رحمه الله تعالى في تسليم قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة لذلك ويؤتيه مما هو عظيما وكما جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ ارتدت الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الحوض ولا يخدمون الله حديدا يقول تعالى مخبرا انه لا يظلم احدا من خلقه يوم القيامه مثقال حبة حوضا ولا مثقال ذره بل يخفيها له ويضاعفها له ان كانت حسنه كما قال تعالى ولو الموازين القسط الايه قال تعالى مخبرا عن لبنان انه قال يا بني انها ان تقل قال حبة من خردل بدت لي صخرة ان السماوات او في الارض ياتي بها الله الايه فقال تعالى يومئذ يسلم الناس واشتاق يرى اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره في الصحيحين من حديث نجم اسلم معنى في هذا ان الله جل وعلا يوفي كل عام عمله وانه سبحانه وتعالى لا يظلم احدا مثقال ذره لا يظلم احدا قليلا ولا كثيرا فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل اذا كان مثقال الذره من الاعمال الصالحات وعفه الله لعبده قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه من جهه الاثقال ان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ويقول عز وجل ومضى الله فيها قسطا يوم القيامه فلا يقول له نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فيقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا يوجب للمؤمن الحذر من الشر ويقل ويوجب له ألا يلهث في الخير ويقل بل يسعى في الخير وينتهك في الخير وإن كان قليلا فإن القليل مع القليل يجتمع وينفع إذا كان خيرا فالصدقات ولو بقليل والتسبيح الذكر والقراءة كل ما كان من هذا هو نافع مهما قل ينبغي له يكثر من ذلك وأن يجتهد وأن يحذر السيئات كلها وإن قلت فليحذر صغيرها وكبيرها. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم على قائد يسائل أنا قابل يسائل في أصحابي سيد الخدري فالصحيحين الحديث لجل أسلم أنا قابل يسائل أبي سيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه يقول فيقول الله عز وجل أرجعوا فمن وجدت في قبره مثقال حبة خردل من نار فأخرجوه من النار وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من نار فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ابو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأسد حدثنا عيسى لا يخلد في النار إلا من خلا قلبه من التوحيد والإيمان ولم يبق معه من الشرك وكفر بالله جل وعلا ولا يخلد في النار إلا أصحاب الكفر والضلال الشرك الأكبر أما أصحاب المعاصي فلا يخلدون معذبون في النار على قدر معاصيهم ثم بعدما يطهرون من معاصيهم يخرجون من النار إذا كان معهم أدنى مثقال حبة خردل من إيمان بالتوحيد والإيمان صالح صادق ولا يخلد في النار إلا كفروا بالله عز وجل كما قال عز وجل وكفر كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال فكفر أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فالكافر لا يخرج منها بل عذابه مستمر أبد الآباد نسأل الله العظيم. وقال أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأسد حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن سعيد عن زعبان قال رسول الله قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد أو الأنس يوم القيامة فينادي مناد على الرؤوس الأولين والآخرين هذا فلان بفلان من قال له حق من قال فتفرح المرأة حية ولها الحق على أبيها على أبيها أمها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ فلا يحسان بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيغفر الله من خلقه لا يشاء ولا يغفر من حقوق الله شيئا. فيغفر الله من حقه لا يشاء ولا يغفر من حقوق الله شيئا. فيغصب للناس فيقول اتوا الى الناس حقوقهم. فيقول يا رب فليت الدنيا من اين اوتيهم حقوقهم. فيقول خذوا من اعمالي الصالحه. فيغصب للناس فيقول اتوا الى الناس حقوقهم. اتوا الى الناس حقوقهم. ويقول يا رب فليت الدنيا من اين اوتيهم حقوقهم. فيقول خذوا من اعماله. يقول ابن سليم تهدي الناس ولماذا هذا فلان ابن سلام ان كان لم يحكم فليحكم الى حكم. ويقول رب ثنيه الدنيا فيقول خذوا من اعماله الصالحه فاعطوا كل ذي حق الحق بقدر نبرته. فان كان وليا لله فضلنا فضلنا له مثقال ذره فضاعف الله حتى يدخله الجنه. ثم قرا علينا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها. وان كان عبدا تقيا قال الملك رب هلت حسناته وبقى ما طالبون كثير. فيقول خذوا من سيئاته فاضيفوها الى سيئاته ثم صفوا له كفا الى النار. ورواه بجواب جليل ان يجد اخر اذا دان به نحوه. ولبعض هذا الاثر شاهد من حديث صحيح. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو الوعيد حدثنا فليد يعني ابن مرزوق العراقيه العزي حدثني عبد الله بن عمر قال لن يرد هذه الايه في الاعراب من جاء بالحسنه وله اجر امثالها. قال رجل فما للمهاجرين يا اباك الرحمن. قال ما هو افضل من ذلك ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من له اجرا عظيما. وحدثنا ابو هريره حدثنا الحج عبد الله. وحدثنا ابو هريره حدثنا من الايه من جاء هذه الايه عامه تعم الاعراب والمهاجرين والاطفال وغيرهم. من جاء بالحسن فهو اجر ثالث ومن جاء بالسيئه فهو مثله الا يظلمون. وهذه حسنه التي ضعف اجر امثالها هذا فضل عام لجميع اهل الحسنات. وقد يضاعف الله حسنه الى سيئه ضعف الى الاف الاضعاف سبحانه وتعالى فضلا منه جل وعلا. وحدثنا ابو زرعه حدثنا يحيى عبد الله بن قصير حدثني عبد الله بن لهيعه حدثني عطاء بن دينار الاشعيب بن جبير في قوله وان تك حسنه يضاعفها فاما المشرك بل خفف على العذاب يوم القيامه ولا يخرج من النار ابدا. وقد استدل له بالحديث الصحيح ان العباس قال يا رسول الله إن عبك ما قال كان له بخواشوك لأن فاته بشيء. قال نعم وفي رحراح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مفرده. حتى ترى عمران حتى ترى قتادة عقلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة فليثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة وأكرمة وسلم. وهذا جواب أبو داود هذا صحيح لأنه نفي المؤنث كتب هذا رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا فإذا أهدى للآخرة ليس له إلا سيئاته. وأما المؤمن فإن الله يعطيه على حسنته في الدنيا من الثواب ما يشاء سبحانه وتعالى ومع هذا يريده عليها في الآخرة. يجمع الله المؤمن بين الجزائين في الدنيا والآخرة. وأما التخفيف عن الكافر فهذا خاص بأبي طالب عند أهل السنة. المطالب كان مستحقا للقتل أكثر من النار لأنه كفر على بصيرة وأصر على توحيد الله وعلى دين قومه على بصيرة ويعلم أن ما جاء به محمد حق ولكنه أبى إلا يموت على دين جده عبد المطلب على توحيد الله فشفع فيه صلى الله عليه وسلم وقرأ في أقضاح من النار يهلكه دماء فهو يرى أنه أشد ما شاء عذابه وهو أخذهم عذابه. هذه الشفاعة خاصة لأبي طالب. قال تعالى كفر فما تنفعه جفاء بالشافعين. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكفر وكفاه الشفاعه ولا يشفع فيه فهم خلدون في النار ابدا الاباب نعوذ بالله الا ابا طالب فقد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم التحديث وصدف عنه انه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وحاط ونصره حتى نزل به الاجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يسلم فابى وقال على دين ابي طالب على دين ابي مطلب ثم سال دين قومه صلى الله عليه وسلم قوله ثم تقتله تركه على الله قد يعطي زفيره الى الله حتى ينزله خزنه حتى ياخذه خزنه. وقال ابو هريره ويكيل في حسين بن جبير والحسن وقتاده والضحاك في قوله ويؤتي من نفسه اجرا علينا يعني الجنه ذكر الله رضاه والجنه. وقال الامام احمد حدثنا عن الصمد حدثنا عن سليمان ذلك المريره عن علي بن زيد العربي عثمان قال بلغني عن ابي هريره انه قال بلغني ان الله تعالى يعطي العبد المؤمن بالحسنه الواحده الف الف حسنه. قال فقل يعني انطلقت حاجا او مؤتمرا فلقيته وقلت بلغني انت حبيب انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجزى العبد بالحسنه الف الف حسنه. بالحسنه الف الف حسنه. ألف ألف حسنة ويجزى العبد بالحسنة ألف ألف ألف حسنة. فقلت ويحكم ما وبه فقلت ويحكم ما أحد أكثر مني مجالسة وما سمعت هذا الحديث منه فتحملت اريد ان الحقه ووجدته قد انطلق حاجا فانطلقت الى الحج في طلب هذا الحديث فلقيته فقلت يا ابا هريره ما حديث سمعت اهل البصره يؤثرونه عنك. قال ما يقول دعوه انك تقول ان الله يضاعف الحسنه الف الف حسنه. قال يا ابا عثمان وما تعجب من هذا والله يقول بل ذا الذي يذكر الله قضى الحسن فيضاعفه له وقالا كثيرا يقول وما بكى الحياه الدنيا من اخره الا قليل والذي نفسي بيده لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يضاعف الحسنه الف الف حسنه. قال وهذا حديث غريب ان الله يضاعف الحسنه الف الف حسنه بتسميتها ألفي ألف حسنة. ألفي ألف ألفي ألف حسنة. إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. قال وهذا حديث غريب وعن ابن زيد بن دار عنده مناكير ورواه أحمد وأبو قال حدثنا يزيد حدثنا. المقصود أنه سبحانه لا يستكثر منه جل وعلا ما يحكم من الخير وهو الجواب الخير جل وعلا. ومن يضعه لمن يشاء لا يشاء سبحانه وتعالى ولا يتحدث في الف ولا في الفين ولا في اكثر ولا في اقل بل هو يضعه لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. من الذي يقرا الله له اضعافا كثيره فهو جل وعلا يضاعف من يشاء بحسب عمل العبد واخلاصه وصدقه واجتهاده في الخير وتحريه لما يحبه الله ويرضاه. فكلما قل اخلاص العبد وكمل ايمانه وكمل استقواه ورغبته الا عند الله وتحريه الخير وبعده عن الشر كان فاضل مضاعفه اكثر.